بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة ضمن مكروهات الصيام، يعني المكروهات للصائم أثناء الصيام. المسألة المطروحة هي يكره شم الرياحين، والرياحين المقصود بها يعني كل هذه النباتات ذات الرائحة الطيبة، مثل الورد، مثل الفول، مثل النرجس، مثل الريحان نفسه، الرازي. وإن كان في الرواية ورد لفظ الريحان ما ورد رياحين، رواية تقول الريحان ورواية تقول النرجس، ولكن يقصد برواية الريحان هناك يعني كل أنواع الرياحين مثل النعناع، هذه كلها أشياء داخل ضمن هذا العنوان. المقصود بحكم هذا شنو؟ تفصيله كالتالي: نحن عندنا استحباب وضع الطيب للصائم، وفي عندنا روايات كثيرة تؤكد على أن وضع الطيب للصائم مستحب، وعندنا روايات تقول بأن شم الرياحين مكروه. شنو الجمع بينهما وبين غيرهما؟ تفصيل الحكم كالتالي: أولا، كل أنواع الرياحين يكره شمها، هذا واحد، يعني واحد يأخذها يضعها أمام أنفه هكذا يشمها، واحد. ثانيا، ليش في الروايات عندنا يكره شم الرياحين؟ لأن فيه لذة، والإمام صلى الله عليه وسلم يقول: إني أكره، ها، أنا أشعر بلذة أثناء الصيام، وهذا فيه لذة، واحد يشم الرياحين لذة. لهذا قالوا أيضا يكره شم حتى الفواكه ذات الرائحة الطيبة، واحد يأخذ مثلا بطيخة فيها رائحة طيبة مثلا يشمها كذا يقول ما شاء الله، هذا هم مكروه. برتقال، تفاح، هناك كمثرى وغير ذلك. بل قالوا أنه حتى الصابون إذا كان فيه رائحة طيبة أيضا يكره شمه. وبناء على ذلك أي شيء له رائحة طيبة يكره شمه، حتى العطر. وهذا الفرق، هذا حق الروايات. العطر تأخذ الطيب تطيب بهالشكل، هذا غير، هذا مستحب. أما تأخذ نفس الغرشة هالشكل وتحطها من الأنف وتشمها وتطيب بها، ما شاء الله، مثل لو واحد رايح لعقار يريد يشتري عطر مثلا، فيعطيه مثلا قليل كذا فيشمه، شمه مكروه، وضعه مستحب ولكن شمه مكروه. لاحظ الروايات بشكل سريع اقراها. صحيح محمد بن مسلم قال: الصائم يشم الريح والطيب، الريحان عفوا، يشم الرائحة الريحان والطيب. قال: لا بأس به. ما مشكلة الرواية تقول لا بأس به، إذا ليش مطروح؟ لأن عندنا روايات تقول لا. سنجمع بين الروايات التي تقول لا بأس به، سنجمع بين الروايات التي تقول بعدم الجواز والروايات التي تقول بالجواز، نحملها على الكراهة. يعني شوف هنا مثلا قال لا بأس. رواية أخرى قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه الصلاة والسلام: هل يشم الصائم الريحان ويتلذذ به؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس به. هل لا بأس؟ يعني جائز، ما في تراها، ما تقدر تراها. الروايات الثانية تقول بأنه لا. شوفوا مثلا، لاحظ الرواية تقول، رواية مقصود الكليني رحمه الله عليه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إمام الصادق: يشم الصائم يشم الريحان؟ منقلبة؟ ايش قال الإمام؟ قال لا نقلبة ونقال لا، لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ. فجمعنا بين هالروايات ورواية اللعبة رواية تقول أنه لا. في عندنا فقيه من فقهاء القدامى قال يحرم شمها وفيه الكفارة، القضاء الكفارة. ثم الفقهاء القدامى جدا هو الفاضل من البراج الوحيد، ليه؟ لأن قال هذه الرواية التي تقول لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ تمسك فيها الرواية وترك الروايات البقية. قال آه، بينما اذكر فقهاء بل المتسالف على بين المجمع على عند الفقهاء من قديم للآن قلت تراها لا تراها جل تراها. ليش؟ الرواية تقول لا والرواية تقول لا، ده المعنى أنه يجوز الأكل مكروه. والسبب شنو مكروه؟ أنه فيه لذة. قال لأنه لذة، ولأنه لذة قال كل شيء يتلذذ به الإنسان الصائم منها الطريق من طريق الشم يكون لكم مكروه. ولهذا حكموا أفتوا بكراهة شم سائر أنواع الفواكه، بكراهة شم الصابون وذو الرائحة الطيبة، الشامبو وذو الرائحة الطيبة وما إلى ذلك شم. طيب من سؤال أنه ليش يستحب وضع الطيب ويكره شم الريحان؟ على كل حال هذا واحد وضعه وريد يشمله هذا يشتم، يعني واحد قادر يشتم أحسن. هو اللي قرأ شنو أن واحد يضعه أنت متعمد يشمه مو يضعه، مع أنه إذا وضعه سوف يشمه. شو الفرق؟ ليش الريحان تشمه مكروه والطيب تضعه مستحب؟ شو الفرق؟ في فرق دقيق موجود. رواية تقول لأن هذا سنة وهذا بدعة. وين وجه البدعية؟ ما ندري. في رواية ثانية تقول وجه البدعية. أشوف الرواية. قال لأن الطيبة سنة والريحان بدعة للطائف. سنة شلون؟ لأننا رأينا النبي محمد صلى الله عليه وآله يضع الطيب صار سنة، غير مستحب. بعد شم الرياحين بدعة من وين؟ في رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كشف لنا جانب البدعية في البقرة. شو الرواية تقول؟ هذا موجودة في المقنعة في المقنعة في الشيخ المقيم الرواية. قال إن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومون. المجوس كان يصومون. شو يصومون لكن لا صاموا؟ فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس، عدوا النرجس جمع النرجس، ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش. لأن الرواية أن شم النرجس يروي على العطش، وهذا سنة عندهم كانت هي عندنا تعتبر بدعة. فصار قدس لهم، فنهى آل محمد صلى الله عليه وآله عليهم عن شمه خلافا على القوم، وإن كان شمه لا يفسد الصيام. فعلى كل حال يستحب وضع الطيب ويكره شم الرياحين وشم الطيب أيضا. بس في عندنا واحدة وقفت فيها، مو كل أنواع الطيب مستحب وضعه أيضا، في نوع مطلوب وضعه وهو المسك. كل أنواع الطيب يستحب على الإنسان وضعها أثناء الصيام إلا المسك، لرواية واحدة عن الإمام علي عليه الصلاة والسلام قال كره. الإمام الباقر يقول إن علي عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم. فكل أنواع الطيب مستحب واحد يضعها لا يشمها، ولكن ما عدا الطيب. إلى أن يأتي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.